على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا ربينا على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا وصلي بس والطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شرح الأربعين النووية ومقدمة الإمام النووي لذلك الشرح وشرحها للإمام النووي رضي الله تعالى عنه، وقد ثبت ذلك الشرح عن الإمام النووي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك صاحب الإمام الشيخ محمد الإمام الشيخ مصطفى ديب اللغة في كتابه الوافي في شرح الأربعين النووية. وكان الإمام ابن العطار تلميذ النووي لم يعثر على هذه النسخة لأنها صغيرة، قد يكون الإمام النووي يعني بسيطة، قد يكون الإمام النووي كما نرى الكتاب صغيرا، قد يكون الإمام النووي صنفه في ليلة ولم يطلع عليه ابن العطار، لكن من كثير من العلماء أثبتوا ذلك، وكما يعني اللي بيقرأ للنووي كثير يعلم أن هذا هو منهج النووي بالفعل، ومحدش يستطيع من فضل الله تعالى ومنته علي أن نقرأ للنووي كل كتبه، معظم كتبه، حتى الكتب اللي مطبوع منها جزء والنص جزء ولا ترجمة البخاري ولا شرح قطعة من صحيح البخاري في المقدمة، فتجد لما تكتسب كده القراءة لعالم معين تقدر تقول ده كلام ولا لا. فنسبوا إليه كتابا لم يوجد في مؤلفاته مطلقا، ها، إثبات الصوت والحرف، قالوا كده عن الإمام النووي. أبحثنا عن الكتاب ده، ده إمام السخاوي ذكر ولا ابن العطار ذكر، وقالوا ده كتبه قبل ما يموت بشهرين بس عشان تاب ورجع لمذهبه، مذهب أهل السنة والجماعة. أقرأ الكتاب، الإمام النووي ما يتركش حاجة، ما يتركش يعني قطعة من القطعة باراجراف يعني أو صفحة إلا ما يعلق عليها، حتى ده عامل دقائق الروضة، ها، وزوائد الروضة، وعمل دقائق المنهاج، وعمل تحرير ألفاظ التنبيه، يعني بيمسك لفظ لفظ في التنبيه مش سايب ولا كلمة، فينقل 30 صفحة من كتاب، أدور على اسم الكتاب اللي نقل منه، لا المؤلف ولا المؤلف موجود، اللي هو نقل منه الإمام النووي، يعني شيء مصطنع. وتقرأ الكلام تجده ليس كلام الإمام النووي مطلقا مطلقا، فرق بين المنهج. لكن بتتبع القراءة الأربعين وجدنا أن احنا نشم فيه قطعا 100% أن ده كلام الإمام النووي. قال رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب الأربعين: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية. قلنا الدلائل القطعية نستخدمها في علم أصول الدين، وواضحات البراهين، فيشير برضو لعلم أصول الدين وواضحات البراهين، لأن البرهان ده هو الدليل، ها، البرهان عند المناطق وعند علم الأصوليين أصول الدين هو إيه؟ البرهان هو الدليل، هو الحجة، الحجة والبرهان مصطلح يستخدمه أهل أصول الدين علم أصول الدين كما يستخدم أهل الفقه الدليل، فلا مانع أن هو يستخدمها في كل مكان، يعني البرهان والحجة والدليل بمعنى واحد، إلا أنه يغضب على بعض أنواع بعض الأصوليين ذكر البرهان والحجة، وعلى بعض الفقهاء يقول الدليل، الفقهاء والأصوليين أصول الفقه يقول الدليل. أحمده على جميع نعمه، ابتدأ بالحمد بالجملة الحمدية الخبرية التي تفيد الاستقرار والاستمرار للحمد، ثم بعد كده ابتدأ بالجملة الإنشائية: أحمده على جميع نعمه، أي أني أنشئ الحمد لله تعالى وأجدده وأستمر فيه وأنشئه، فأتى بالحمد المستمر المستقر، ثم أتى بالحمد المتجدد الذي ينشئه مرة أخرى، ودي عادة أهل الكتب وأهل الفنون البارعين. يعني أحمده على جميع نعمه، فالحمد الأولاني ليس في مقابل نعمة، وإنما هو حمد لله لذاته مطلقا، والحمد الثاني في مقابل نعمه. واضح؟ الحمد يكون في مقابل النعمة ويكون في غير مقابل النعمة، بخلاف الشكر يكون في مقابل النعم فقط. أحمده على جميع نعمه، فبعد أن ذكر الحمد لذات الله تعالى مطلقا سواء كان في مقابل النعمة أو في غير مقابل النعمة، أتى بالجملة الإنشائية التي تفيد الحمد وجعلها إيه؟ أحمده على جميع نعمه، حتى يفيد أن الحمد في مقابل النعم. وأسأله المزيد من فضله وكرمه سبحانه وتعالى، أمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، الاعتراف بالذل والخضوع والعبودية لله تعالى، الكريم الغفار الذي ألتزم منه ألتمس منه وأسأله أن يكرمني ويغفر لي في مقابل عبوديتي له وخضوع له وذل له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله، نص الإمام النووي أول مرة شفها في كتاب من كتب النووي على التسييد، ماشي. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لو في اختلاف في النسخ قل لي. ها نعم فيه ما في، ماشي. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين. سيدنا محمدا المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. طيب قلنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، بل هو خير الخلائق أجمعين، كما ذكر الإمام النووي ذلك، خير خلق الله تعالى وخيرة الله من خلقه صلى الله عليه وسلم. قال عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اختلف العلماء هل المحبة أعلى أم الخلة، فبعضهم قال المحبة أعلى، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق هو حبيب الرحمن. طب والخلة لسيدنا إبراهيم، خلاص، فقالوا الخلة لسيدنا إبراهيم والمحبة لسيدنا صلى الله عليه وسلم. لكن مما جمع به البجرمي جمع عالي بين الصفتين الخلة والمحبة. الخلة هي من أحببته وتخللت محبته قلبك، في تخلل دخول في القلب كده، والمحبة دي لا نهاية لها، ماشي. فالشيخ البجرمي قال إيه؟ قال أن كل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام شريكان في الخلة والمحبة، إلا أن خلة ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من خلة ومحبة سيدنا إبراهيم عليهما السلام. واضح؟ يبقى كل منهم خليل وحبيب، لكن في واحد في مرتبة أعلى وهي الأكمل. وقال أن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام آدم، فمن دونه تحت لواء يوم القيامة، ولذلك تحققت فيه صفة المحبة على أكملها وصفة الخلة على أكملها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، أفضل المخلوقين. ولذلك للشيخ السبكي يقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة وأفضل من العرش بإجماع، أفضل المخلوقين بإجماع الأمة. طب ما هو الكعبة مخلوقة، ولا أنت قصدك الكعبة غير مخلوقة فالكعبة أفضل من النبي مثلا؟ لا طبعا، كلام ملوش أساس. المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، إن في حاجة اسمها معجزة رسالة ومعجزة رسول. نأخذ من كلام مولانا فضيلة نور الدين مفتي الديار، يقول في معجزة رسالة ومعجزة رسول. معجزة الرسول بتذهب بذهاب الرسول، لكن معجزة الرسالة باقية مستمرة إلى يوم القيامة. وليس لنبي معجزة رسالة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه القرآن الكريم اللي هو إيه؟ هذا العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين إلى أن يرفع من الصحف. ومعجزة دي معجزة الرسالة، أما معجزة الرسول ما يظهر على يد الرسول من خوارق العادات في عصره وعهده، إلا أن معجزات نبينا أيضا باقية إلى قيام الساعة. فكل كرامة لولي هي معجزة لنبيه لحسن اتباعه له. كل ما تظهر من كرامات في الأمة الإسلامية من حفظ ولطف من الله تعالى بخلقه وعباده هي كرامة، هي معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما أن معجزاته بعضهم قال 1000 معجزة وبعضهم قال 3000 معجزة. الإمام النووي في موضع السيرة النبوية له سيرة صغيرة كده قصيرة يعني كتبها في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، السيرة النبوية مختصرة قوي يعني درجة مثلا كانت جميلة إن كل كلمة تشير إلى معجزة، فقالوا معجزاته غير منتهية. زي ما احنا كنا بنشرح فنجد الحديث الواحد فيه 4-5 معجزات، نستنبط معجزات من داخل الأحاديث، حتى قد لا يكون ظاهر الحديث المعجزة لكن نجد المعجزة. ذكر القرآن ثم أعقبه بذكر السنة قال المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، أي إلى قيام الساعة إلى أن يرفع القرآن من الصحف، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، تكلم عن السنة النبوية. سيدنا محمدا المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. فلاحظ أن كلام العلماء مستنبط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، كل اقتباس كل كلام العلماء إما بالصريح زي هذا وسماحة الدين بعثت بالحنيفية السمحة، أو يكون بالإشارة أو ما إلى ذلك. صلوات الله وسلامه عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين، سائر أي باقي، السؤر هو ما تبقى من الشيء، فسائر أي باقي النبيين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. ورد حديث أن عدد الأنبياء 124,000 رواه ابن حبان وصححه، قال حديث صحيح. والأنبياء منهم 313 بما فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، أي باقي النبيين والمرسلين، وآل كل وسائر الصالحين. وآل كل، الإمام النووي له يعني بعض الأقوال أنه يقول كل مسلم فهو من أهل النبي، من أهل النبي، فكل متبع لنبي هو من أهله. وآل كل أي وآل كل الأنبياء وسائر الصالحين، وهنا كأنه فرق بكلمة سائر الصالحين أن آل الأنبياء خصوص وسائر الصالحين عموم، كأنه أراد خصوص أهل البيت، أهل بيت نبي. أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها قيل أنها فصل الخطاب وأول من نطق بها داود عليه السلام. أما بعد، فكانت تكتب في فصل الخطاب. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات من روايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. طيب، أما بعد، فقد روينا أو روينا عن، تدل على التضعيف أنه قال عن، ما قالش بالقطع، من طرق كثيرات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات من روايات متنوعات، روايات مختلفة وطرق كثيرة، قيل أنها 40 طريقا لحديث لهذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. يبقى بعثه الله تعالى في حفظ، هيجي شرحه. طيب، بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة العلماء، أي طائفة، في زمرة الفقهاء والعلماء، أي طائفة، زمرة طائفة مجموعة. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شفيعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. هذا النقل للإمام النووي، خلي بالك إن الحديث يعني واتفق العلماء واتفق الحفاظ أي حفاظ الحديث على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. خلاص، وكنا نعمل البحث ده نخليه إن شاء الله هناك، وهو إيه حجية العمل، حجية الحديث ضعيف، الحديث الضعيف والعمل به، نتركه عند في الإيه في الفتوحات الربانية لما نبلغ عند هذا الموضع. الإمام النووي يكاد يكون في جميع كتب كتب هذه العبارة اللي هي إيه، واتفق العلماء على إيه العمل بالحديث الضعيف. ليه خليه مفتوح عشان اللي عايز يجي يحضر يحضر، ولا بردانين؟ طيب ماشي. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. هذه الملكة، الملكة الخاصة عند الحفاظ التي لا يدركها كل إنسان، إن رغم تعدد الطرق ومروية عن 8 من الصحابة تقريبا، وله روايات مختلفة وقد تصل أسانيده إلى 40 إسنادا، إلا أن الحافظ عنده الملكة لا يستطيع أن يحكم أن ده حديث حسن لغيره، أن لا ده ضعيف رغم تعدد الطرق. لكن هنعقب على ذلك، لكن أصل ملكة الحكم، ويجي حديث تاني له إسنادين بس أقول أنه حسن لغيره، وده تعدد الطرق وثمانية من الصحابة وتعدد الأسانيد والروايات متنوعات وهكذا ومتون مختلفة، إلا أن الإمام النووي قال إيه: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فنقول أن الأصولي عنده ملكة تكونت عنده في أصول الفقه والسجية والطبيعة، والفقيه اللي هو المجتهد تكونت عنده تلك الملكة أيضا، ملكة فقهية ودي ملكة أصولية، وأيضا الحافظ عنده تلك الملكة من الطبيعة والسجية التي يحكم بها على الحديث مجرد أن يشمه، مجرد أن يسمعه فقط كده. فالملكة دي شيء يتكون في نفسه، ها، صادر من سجية أنه يحكم على الحديث. فهنا إيه الحديث رغم تعدد الطرق قاله ضعيف، وقلت لك حديث تاني يجي بإسنادين بس ويبقى إلى رتبة الحسن لغيره. لكن نقول على قواعد أهل الحديث أن هذا الحديث لم يرد فيه إسنادان، لم يرد بإسنادين ضعيفين، إنما كل أسانيده فيها إيه، إما جرح في الراوي أو شدة ضعف في الراوي، فلم يثبت له إسنادان ضعيفان فقط من شديد الضعف، كان كل هذه الأسانيد شديدة الضعف، أو يعني بس مش عايز أخضح بأن شديدة الضعف بمعنى النكارة الشديدة، ممكن يكون منكر، ممكن يكون موضوع، أتى بإسناد موضوع، لكن قد يكون أتى براوي يكثر منه الخطأ فيبقى شديد الضعف، رغم أن الضعف هنا ليس عن جرح للراوي، إنما عن إيه شدة اختلاطه، أو لم يثبت مثلا، لكن لم يثبت بأسانيد ضعيفة حتى ترتقي في مجموعها إلى درجة الحسن لغيره. ولذلك اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، ده المتقدمين بقى من الحفاظ. لكن ما بلغني أن الإمام السيوطي حسنه باعتبار أنه جمع له طرقا أكثر، ووجد في بعض الطرق دي ما يتقوى إلى تحسينه. خلاص، أن الإمام السيوطي حسن، لكن احنا نعتبر قول الإمام النووي عشان ناخد القاعدة بتاعته أنه هو إيه ده ضعيف يا إمام النووي، فأنت هتعمل بالضعيف. أي، وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. يبقى العلماء هم اللي هنجيب أسماءهم، دول عملوا بالحديث الضعيف ده، لأن قبل عهد السيوطي ما كانش حد حسان، كانوا ضعيف، فكل اللي هنذكره من العلماء دول عملوا بذلك الحديث الضعيف. ظهر بعض الناس من دعاة العلم يزعمون أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، ونسبوا ذلك إلى كبار علماء الأمة، نسبوا ذلك للبخاري، والبخاري يروي في كتاب الأدب المفرد أحاديث ضعيفة، ويروي في بر الوالدين أحاديث ضعيفة، ويروي في رفع اليدين أحاديث ضعيفة، ويروي في القراءة خلف الإمام أحاديث ضعيفة، ويروي في التاريخ أحاديث ضعيفة. كل دي كتب بتاعت البخاري، ده اللي يقول البخاري ما يروش ضعيف ده يبقى جاهل خالص، ما يعرفش حاجة عن البخاري. كتبه دي كلها في أحاديث ضعيفة، بر الوالدين، الأدب المفرد، اقرأ في شرح الأدب المفرد، بفضل الله الصمد شرح الأدب المفرد، ذكر ده ضعيف. خلاص، ده ضعيف مش عند البخاري، ده عند غيره. يعني لو قلنا البخاري ده، يعني البخاري هيقول ده ضعيف ضعيف، مش ضعيف بس، ده عنده يبقى منكر، لأن البخاري شرطه العالي يقتضي أنه حتى في البخاري نفسه في الصحيح يقول ويروى، وهذه يروى كأنه يقول هذا ليس على شرطي. يجي العلماء يتتبعوا يجدوا أنه حسن أو صحيح اللي قال فيه البخاري يروى ده، أي ليس على شرطي في الصحة، بل هو عنده ضعيف. وقالوا ذلك عن الإمام مسلم، ولكن الإمام النووي شرح عبارته في المقدمة بأنه لا يقصد نفي العمل بالحديث الضعيف، إنما يقصد كما يقول الإمام مسلم يقول وفي الصحيح كفاية. الإمام النووي قال في أسباب كثيرة، بل إن في مسلم أيضا روى الأسانيد العالية اللي فيها رواة مختلف فيهم، ماشي، وترك الأسانيد روى أسانيد عالية فيها رواة مختلف فيهم، وترك الأسانيد النازلة التي يقل الاختلاف في رواته على رواتها. طيب، وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. لو كتبت انت كده 40 على النت او على الموسوعة الشاملة يطلع لك 1000 كتاب اسمه 40. فهيذكر بعض ايه ما لا يحصى، يعني كل اللي هيقولهم دول كانوا على رأي من يقول بعدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا ويبدعون ذلك. يبقى الأئمة دول، أئمة الإسلام دول، مبتدعة وضلال وليسوا من أهل السنة والجماعة، ماشي. لو قلنا ان هما دي ايه، لو قلنا ان العمل لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، خلاص نقول ان دول ايه خالفوا هذا القول، والقول اصلا ده مطروح كما سنشرح بعد ذلك في الاحتجاج بالحديث الضعيف. هناخد ان شاء الله ما يقرب من 40 محاضرة في حجية الحديث الضعيف والعمل به ان شاء الله بمدى من الله. وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب، اي في الباب الاربعينات، ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك. أدي أول واحد ممكن نصفه بأنه مبتدع على رأي من قال بعدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا مطلقا، عبد الله بن المبارك الإمام. ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجوري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي. البيهقي طبعا عشان أشياخنا له 40 الصغرى والأربعين الكبرى، له كتابين في الأربعينات، 40 الصغرى والأربعين الكبرى. وأيضا الإمام الغزالي له 40 الأربعين، الإمام الغزالي له 40 الأربعين. وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، لا يحصون، كلهم كانوا على رأي من يقول بعدم جواز بالعمل بالحديث الضعيف مطلقا، مبتدع بقى لأنه خلف وخلف. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. دول الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وقد اتفق العلماء الاتفاق نقل مرة الاتفاق ومرة الإجماع. ولا يوجد كتاب الإمام يعني يكاد لا يخلو كتاب من الإمام النووي إلا مذكور. ذكر العبارة دي في الفتوح في الأذكار، وذكر هذه العبارة أيضا في رياض الصالحين، وذكرها في أماكن مواضع كثيرة في مقدمة المجموع. والشيخ أخطأ، ده بينقل الشيخ توثيقه أنه محرر مذهب الشافعية. بمعنى إيه؟ ليس هو طبعا عندي مجتهد مطلق ومجدد، لكن هو قاله محرر المذهب، يعني يتحرى النقل بدقة وتوثيق أقوال العلماء. فقال أنا وجدت الأقوال في مذهب الشافعي شتى، وفي أقوال شاذة يكون قالها كبار جدا، وتكون أقوال شاذة أو ضعيفة في المذهب، زي المواردي، زي الغزالي، زي الرافع نفسه، زي ابن الرفع. ويقول هؤلاء قالوا، فأنا حررت المذهب بإيه؟ بترجيح أقوال جمهور علماء المذهب بما هو وفقا للدليل والراجح منه ولقوة المدرك. فده فعل الإمام النووي، نقله دقيق. وقد اتفق العلماء، وفي رواية تانية في أحد كتبه أجمع العلماء. أصل بعض في فرق بين الاتفاق والإجماع. قالوا الاتفاق ده ليس كالإجماع، قالوا الاتفاق ده عبارة دارجة لا يتضمن المعنى الاصطلاحي للإجماع. ومنهم من قال الاتفاق، من الأصوليين من قال كلمة اتفق بمعنى كلمة أجمع على سبيل الترادف. ومنهم من قال لا، ده الاتفاق ده نوع مصطلح ليس مصطلح الأصوليين بكلمة الإجماع. ماشي، فيكون الاتفاق يعني ايه؟ لا يوجد الا واحد انفرد خالف، وقد يكون مخالفته فيها شذوذ. اما الاجماع يبقى لا يوجد ولا يعتبر، ولو وجد لاعتبر شاذا. ماشي، لكن اللي اتفق واجمع بمعنى مترادف. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. وطبعا من فضائل الاعمال روايه حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم، حفظ الحديث، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه، ليبلغ الشاهد منكم الغائبه. وقوله صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قلنا العمل بالحديث الضعيف اشترط فيه ثلاثة شروط، شرط متفق عليه وشرطان مختلف فيهما بين علماء الحديث. المتفق عليه ألا يشتد ضعفه، وقلنا أنه حكم على أنه ضعيف، لم يقل شديد الضعف لإمام النووي نفسه وغيره، ده بالعكس قلنا أن الإمام السيوطي قال أنه حسن، ويمكن لعل بعضهم صححه. ولكن رواية الحديث بإجماع مستحبة بعموم، خلاص رواية الحديث. وبعدين هو بيستدل بأدلة خاصة على رواية الحديث أيضا أو جمع الحديث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، في حاجة مهمة جدا، أن بعض من قال بالعمل بالحديث الضعيف قال لك ما تعملش بالضعيف في ذاته. قلنا الشرط الأول أنه المتفق عليه بين العلماء أن الحديث الضعيف ألا يشتد ضعفه حتى يجوز العمل به، ألا يشتد ضعفه، يكون ضعيف بس، ما فيش راوي مجروح، ما فيش يعني، يكون ضعيف مش شديد الضعف، ولا منكر ولا موضوع ولا مصنوع. طيب، وهذا الحديث من هذا الجنس، أنه ضعيف فقط وليس بشديد الضعف. الحاجة الثانية من الشرطين الآخرين بالعمل الحديث الضعيف، ها، مختلف فيهم، أن يندرج تحت أصل من الأصول، من أصول الشريعة. طب ما هو ده مندرج تحت الأصل، سيدنا عمر بن عزيز ما كانش مبتدع، أمر ابن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أن يجمع ما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعوا الحديث. وسيدنا سيدنا عمرو بن العاص جمع حديثا صحيفة اسمها الصادقة، فيها ما يقرب كمية كبيرة من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص جمع، قال يقول لو سلم لي الوهت وكتاب الله والصادقة ما بليت بالدنيا وما فيها. الصادقة دي اللي هي الكتاب اللي جمعه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا الحق، فكتب الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودونه. يبقى وان يندرج تحت ما اصل من اصول الشريعه وألا الشرط الثالث ألا يعتقد عند العمل به نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. هو لازم يندرج طبعا، الغالب أنه الجمهور يندرج، وقلنا يندرج تحت إيه؟ الأمر بجمع الحديث، الأمر برواية الحديث، وهو زي ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر بالإبلاغ، يبقى داخل تحت العموم. طيب ونضر الله امرأ، طيب بل على قوله طيب، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أي الشاهد اللي كان عايش من الصحابة، الغائب من التابعين الذي سيولد فيما بعد. فمش معنى الغائب اللي هو موجودين في المدينة بس، لا، ده إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، إتقان الرواية والنقل، وأيضا إن هي نقل الرواية. الشرط الثاني متحقق وهو أنه مندرج تحت أصل من أصول الشريعة. والشرط الثالث مختلف فيه أنا، لكن العبد الفقير يرجح حاجة معينة أو يرشح شيئا معينا، بأن الحديث الضعيف ده كما قلنا وأكرر كذا مرة، وقد عرضت ذلك على كبار المحفاظ والمحدثين ممن لقيتهم وعلى فضيلة مفتي الديار فأقرني على ذلك، الحديث الضعيف ده أنه ترجح عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إلا أن ذلك الترجح هو اللي ضعيف، لكن حديث شديد الضعف ده لم يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندي قاله. فالشديد الضعف ده لو ادينا نسب يبقى ده أقل من 50% شديد الضعف، ترجح عندي أن الرسول ما قالوش، قالوا بنسبة 49% 48% 40% 30% لغاية ما وصل لشديد الضعف يبقى 20% أو 10%، لغاية ما وصل لما فيه وضع وضع أقول ده 3% 5%، لغاية لما الوضع يصرح بأنه من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأقول ده 0%، لكن اللي زايد عن 50% هو ده الضعيف اللي هو بين 51 لغاية 65، ده يبقى اسمه ضعيف، ترجح عندي فوق 50 اهو، من 50 لـ65 ترجحا ضعيفا لأنه ما وصلش ل 75 اللي هو الحسن لغيره. ها ده مظنون ان الرسول قاله، انا في اعتقادي كده، ولا ولذلك قالوا ايه يعني يتساهل في روايته، فلو كان اصله ان هو كذب والاصل فيه انه لم يقله لكن قال ما تقولش كده، لكن تقالوا يروى بلا الفاظ، ها تقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتروي الحديث الضعيف بلفظ جاء، وتروي بلفظ روية، وتروي بلفظ وردة، فلفظ وردة وجاء يحتمل الصحة والضعف، فإذا شكيت في حديث تقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كده، لأنه يحتمل لفظ جاء ولفظ وردة الصحة والضعف، ها جاء في الأثر أي ده يحتمل الضعف ويحتمل الصحة، أما روية تحتمل لا تكون إلا في الضعيف يعني عند أهل المصطلح يعني. فقال يبقى إيه إن اندراج تحت الأصل العام، ثانيا إن أنا أرى في نفسي أن الحديث الضعيف ده يعني في شبهة كبيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ده النبي قاله عندي بنسبة أكتر، ووافقا على هذا التقسيم كثير من العلماء، بخلاف من يقول لا ده الضعيف ده إنك أنت تعتقد إن النبي لا ترفعه إلى النبي ولا تنسبه إليه، لا أقول ده شديد الضعف اللي ترجح عندي إن النبي ما قالوش، لكن ده ترجح عندي إن النبي قاله لكن ترجح ضعيف، يعني ما أقولك 50% النبي قاله و50% ما قالوش يبقى أنا تساوي تردد، طب ما أقول 52 55 65 يبقى ده عندي ترجح، بس الترجح ده ضعيف، طب من 65 ل75 مثلا ده الحسن لغيره، من 75 لـ80 يبقى الحسن لذاته، طيب فوق 80 لغاية 95 يبقى الصحيح، طب أو لغاية 90 الصحيح، وبعدين ما اتفق عليه الشيخان 95 لغاية 99 وبعدين يدخل المتواتر اللي هو 100%، فدي درجات اللي وافقني عليه كثير من إيه من أهل الحديث. الحاجة الثانية هنا وإيه قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، نقول ان هنا في عموم، ها ورغم ذلك العموم وهو رواية الحديث عموما لما اتى باسناد ضع لما اتى في حالة خاصة ضعيفة اللي هي 40 حديثا. العلماء برضو جمعوا 40 بنية الحديث الضعيف وخصصوا 40، ما قالش لا أنا هروي 38 عشان بقاش 40 عشان أخالف الحديث الضعيف، لا رووا 40 وسموها 40. فبعضهم يقول لك إيه الحديث الضعيف ما تخصصش به العمومات، أقول له لا أنا هعمل بالحديث الضعيف لفضله ظنا فقط، إن قد يحدث الفضل ده إن ربنا يحشرنا في زمرة العلماء والفقهاء ويأتينا أجر الشهداء، خلاص يبقى مين يا رب العالمين أجمعين. فهنا دول العلماء رووا 40 كلهم دول عملوا 40، ما قالش ما ذكرش عن أحد منهم أنه قال إيه سأروي 39 حديثا حتى لا أكون عاملا بالحديث الضعيف، لا رووا 40 ده اعتبر دخوله تحت العمومات الشريعة. وهكذا ما يجيش واحد يقول لي الحديث الضعيف لازم أن أنا أعمل فيه مخالفة عشان بقالش عملت بيه، لا أقول له أعمل بيه بذاته خلاص. وهكذا ده الوارد، تصلي كده في المسائل التوسع في القياس، حتى ده هناخد بالحديث الضعيف توسعا في القياس، هنعتبره ان ده وده مذهب الشافعي ان لو ورد حديث ضعيف اشوف القياس فين، فاذا وافق الضعيف يبقى هقول بالقياس هو اصل الحكم واستنبط اصل الحكم بالقياس، واقول ان استرشد بالحديث الضعيف في المساله ويبقى في دليلين اصل الحكم بالقياس والحديث الضعيف ايه استرشد به يقوي القياس، لا مانع. ده الإمام أحمد بيأخذ بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس، مذهب الإمام أحمد كده أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وموجود كتير لمن يدرس المذهب الحنبلي بدراسة دقيقة بخلاف الجهال الذين لا يعلمون المذهب، لكن يوجد في المذهب هذا. يبقى إذن لو ورد حديث ضعيف يجوز أن أعمل به في ذاته خلاص. إحياء ليلة العيدين، طب ما هو إحياء الليل مطلوب، لكن جم العلماء برضو قالوا إيه طب ما هو الحديث ضعيف بتاع إحياء ليلة العيدين على من ضعفه خلاص، ورغم ذلك استحب العلماء إحياء ليلتي العيدين بخصوصهما لأنهم مندرجين في عموم طلب الليل، طلب قيام الليل، طب بخصوصهم وأعمل بهم في خصوصهم أيضا، يبقى قالوا ما تنكرش الخصوص ولو كان من حديث ضعيف طالما أنه مندرج تحت الأصل، فأنا بعمل بالأصل في خصوصي ما ورد فيه. ماشي مفهوم النقطة دي؟ طيب. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا، ما قالش 39 هم خلوهم 42 يمكن، لكن هو قال 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين أي في العقائد والتوحيد، وبعضهم في الفروع في الفقه، وبعضهم في الجهاد، 40 في الجهاد أظن لابن المبارك كتاب الجهاد لابن المبارك، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. ما بقول لك انت لو انا العبد الفقير عنده ما يقرب من 100 كتاب في الاربعينات المختلفة دي، 40 في التصوف للسلمي، 40 الغزالي، عندي ما يقرب من 100 كتاب في الاربعينات دي، والنووي عندي ما يقرب من 40 كتاب في شرح 40 نووي للعبد الفقير، ما بالك بقى مش مطبوع وانا مش متابع الكتب بقالي 10 سنين. غير لو حطيت بقول لك على النت كلمه 40 هيطلع لك الاف من كتب سما الاربعين مخطوط ومطبوع كتير. ما بقول لك عندي ما يخرج من 100 كتاب في الاربعينات، والاربعين هو عندي بتاع 30-40 شرح ليه، يا ده كتير. انا بطلت من 10 سنين اشتري كتب، يعني ما اعرفش ايه اللي طلع بعد كده، وكان في نتاج رهيب طلع اخر ما الاقي بس حاجه مهمه زي الوافي ده، لانه كان في فوائد بتاع الشيخ مصطفى ديب اللغه في شرح الاربعين، لانه علامه الشيخ مصطفى ديب اللغه فقيه شافعي متين ومحدث يعني، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحه رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. عايز مع 40 يدور عليها الإسلام، 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، يعني مش في التصوف ولا في الزهد ولا في اصطناع المعروف، في 40 في اصطناع المعروف، في البيتوتة حديث 40، في 40 لسيدنا، 40 في الزهد والتصوف لرفاعي الشيخ أحمد الرفاعي، وكل حديث منها طيب. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة. تجد كل حديث استنبط منه قاعدة عظيمة، لا ضرر ولا ضرار، استنبط منها قاعدة في الفقه، الضرر يزال، من قواعد الخمس الكبرى كلية في الشريعة. حديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا إيه الأمور ومقاصدها، قاعدة عامة مضطردة في الشريعة من قواعد الخمس الكلية الكبرى، وهكذا. فأتى بهذه الأحاديث الخمس الأول. طيب، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها رغم حديث اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما أيدي الناس يحبك الناس، بعضهم ضعاف، لكن الإمام النووي حكم عليه كده بالصحة، إن كلها صحيحة. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة ملتزما ذلك، يبقى عند النووي 40 دول صحيحة. حتى إذا أتى واحد من الحفاظ وقال إن حديث مثلا اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما أيدي الناس يحبك الناس ضعيف، أقول له النووي حكم عليه بالصحة، خلاص مش بالحسن حتى، قال صحيح. خلي بالك إن العلماء ما بيكتبوش عن غفلة، بيكتب ويقصد المصطلح الذي كتبه. ومعظمها مش كلها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم. عز وجل. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر للدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله على مصر مين يبعث سلام في كلمتين، أهل الله واشتق لي نسمة طيبين ودينا فينا مخلصين. يا ما شاء الله أصغر العلماء تفتحوا حرمة شهادنا، الله